من نعم الله علينا في الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدد لنا أنواع كثيرة جدا من الصدقات، فالصدقة بالمال جائزة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، فهناك أنواع كثيرة. من أنواع الصدقات التي يغفل عنها كثير من الناس مع الأسف أن تتصدق بدمك من أجل أخ مسلم محتاج إلى عملية جراحية لا ينقصه أطباء، لا ينقصه المعدات، فقط تنقصه كمية من الدم لإجراء عملية، فتتصدق بهذا الدم من أجل إنقاذ حياة أخ مسلم لك. إخواني، هي من الصدقات الجارية، هي من الصدقات التي يحتاجها المسلمون كثيرا في العالم الإسلامي في هذا العصر. واليوم حنشوف إيش الإجراءات اللي مفروض تتخذ من أجل التبرع بالدم والوقت المطلوب من أجل هذه الصدقة العظيمة الفائدة والعظيمة الثواب. كم في المية النسبة اللي تنسحب؟ 10% تقريبا. اللي هي تعتبر كم؟ 450 مللي. والجسم فيه كم؟ بين 5 و 6 لتر. السلام عليكم، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ طيب؟ ما شاء الله. ايش اسمك؟ عبد الله. كيف حالك عبد الله؟ الحمد لله. كم عمرك؟ 13 سنة. طيب قل لي انت الحين ايش بتسوي؟ بتنقل دم؟ من متى بتنقل دم؟ من 5 سنوات. من عمرك 5 سنوات؟ كل كم؟ 3 أسابيع. كل 3 أسابيع تنقل دم؟ بيجي هنا على المستشفى؟ ايه. اتعودت انت كل 3 أسابيع ولا تضايق انك تيجي؟ طيب هناخدكم دحين بالخطوات المتبعة من أجل تبرع بالدم. أول خطوة موضوع الاستمارة، يجب أن تعبي بيانات خاصة فيك، والاستمارة سرية، يعني المعلومات اللي تحطها تعتبر سرية خاصة فيك. طيب احنا هذه الخطوة الثانية، هيسووا زي تحاليل. بعد هذا إذا التحليل طلع سليم، الخطوة الثالثة عملية الضغط، يقيس الضغط الدم. طبعا هذه أول مرة لي تبرع بالدم، فادعونا. دحين عملية ضغط الدم، بعد ضغط الدم في جلسة النبض للتأكد من سلامة النبض، نبض القلب. الحين يحطوا بند موضع اللي حيسحبوا منه الدم علشان الألم. حتى الآن سليم أنا أقول، أبشركم يعني. لا الحقيقة ما حسينا شيء، البند يعني قضى على أي إحساس. سليم. العملية بسيطة، يعني أنا حاليا ماني شاعر بأي ألم الحمد لله، وما تاخذ وقت، ما تاخذ اكثر من نص ساعه، وخاصه الشباب اللي عندهم صحه وعافيه، يعني هذه من اساليب شكر النعمه. الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لازيدنكم، ومن يعني اساليب انه الواحد يضمن البركه في الصحه وفي الجسم ان يتصدق بالدم فتحصل له البركه باذن الله. في رمضان المستشفى مفتوحه للتبرع من 10 ليلا الى 2 صباحا. رمضان الواحد لازم يجي علشان يتبرع، يكون آكل كويس وما يأكل خلال آخر ساعة قبل التبرع. هذه يعني المعلومات العامة. الحوامل ما ينفع يتبرعوا لأنه دمهم هم حق به علشان الحمل. يعني أغلبية البنات ما بتبرعوا، يعني يحسبوا أن عملية التبرع بالدم ممكن تأثر على صحتهم سلبيا، لكن في الحقيقة العكس، لأنه أي بنت يكون وزنها فوق 50 ومستوى الهيموجلوبين حقها طيب يعني فوق ال 12 او 12.5 بيحقلنا العكس تتبرع. والعكس يعني انا اشجع البنات انهم يتبرعوا ويساعدوا المجتمع في انقاذ المرضى كمان, خصوصا وزير الاسلام يحسن على التكافل والتعاون وان كل واحد فينا يساعد الثاني, وعشان صحتها برضو كمان يعني لما تتبرع دمها بده يجدد. انا ما حبيت اختم خاطرة الدم الا بعد ما يمر 24 ساعة على موضوع التبرع, يعني عشان اديكم التطورات الجسدية في العملية هذه. كانت حقيقة ما حسيت بولا شيء من الناحية الجسدية, ما في ارهاق ما في تعب, نمت بشكل عادي والحمد لله. بس في جانب نفسي اني حسيت اني مسرور لاني اول مرة اقوم بهذا العمل. والعلماء يعني دائما يقولوا لك اذا تبغى تجدد ايمانك فقم بعمل صالح لم تقم به من قبل. فالتصدق بالدم من أروع الصدقات التي نشكر بها الله على نعمة الصحة, وهو صدقة جارية. يعني إذا تبرعت بدمك وأنقذت حياة شخص, هذا الشخص كل ما يصلي ويصوم وإن شاء الله إذا خلف وجاته ذرية, كل هذه الحسنات تأتي في ميزان حسناتك لأنها من أروع الصدقات الجارية. Thank you.